ورزقه وقدرته وجلاله هذا حلف بصفه المصفه الضابط الثاني شروط وجود الكفاره السته كون الحادث مكلفا كونه مختارا كونه قاصدا باليمين كونه على ذلك في المستقبل الفكر ذاكره مختاره الا يكون قد علقه بالمشيئه اعلم الوزير الله شروط وجود الكفاره شروط وجود الكفاره السته كون الحادث مكلفا كونه مختارا كونه قاصدا باليمين اي ليس جبل على اللسان او سقف وانما قصر كونه على امر في المستقبل شيء سيبدو مستقبلا لن افعل كذا غدا لن اذهب كذا هذا هو الحفظ ذاكرا مختارا الواقع يؤمن هو ذاكر غير ناس مختار غير مختار ان لا يكون قد علقه من اشياء ان لا يعرف شيء والله من راح مكان فلان ان شاء الله ان شاء الله الضابط الرابع كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط طعامه أو كسوته أو تحرير الرقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. الحالة الوصفة للعقل لأنه صفة من صفات الله ويعبر به كلام الله الله عز وجل قال وكلم الله موسى تكليما بارك الله فيك الحلف بالصفة جائز. باب أحكام الأيمان وفيه ضابط واحد يرجع اليمين إلى نية الحال إلا إذا سحب فإن لم يكن شيئا رجع إلى الثمن. يرجع إلى نية الحال إلا إذا سحب إلا إذا حل حلفه فيكون اليمين على نية المستحب وليس مستحيل. فإن لم يجد شيئا رجع إلى السبب فإن لم يوجد فإلى التعيين فإن لم يوجد فإلى ما يتناول الاسم شرعا فعرفا فلغة. باب النافع وفيه ضابط الضابط الأول أنواع النذر المنعقدة نوعان مطلق ومعذر. الضابط الثاني أحكام النذر أربعة. الضابط الأول أنواع النذر المنعقدة نوعان مطلق ومعذر. لا واحد ينظر لله عز وجل أن يذبح شاة أو بقرة أو يصلي عشر ركعات أو يصوم ثلاثة أيام مطلق، أما إن كان معلم يقول إن حفظ وزن القرآن ليخرجن 3000 جنيه لله، إن ختم ولدي اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان لأصومن 10 أيام، أنا لا أحفظكم على هذا لأن فيه كراهة. أي نعم. أو إذا قام زوجتي بالعملية الصحية يعني مجرد لا تقسمن 10 مساكين وهكذا لا بركة فيك معلم إلا الطبر. الضابط الثاني أحكام النذر الأربعة نذر لفعل طاعة فيجب الوفاء. أنت نظرت أن تصوم أن تصلي أن تصدق أن تحج أن تعتمر على تقر على شيء فإذا تحقق وجب عليك بارك الله فيك أن تفي بذنبك. هنا نذر لفعل مباح فيغير بين الوفاء والكفارة. نذر لفعل مباح إما أن يوفي وإما أن يكفر. نذر لفعل مكروه ليس التكفير. أي حاجة مكروهة لغيرها نفر من فعل محرم فيجب التكفير. أيوة كان يقول لا أكتب فلان أو لا أفعل فاحشة مع فلان هذا الرجل الرابع والثلاثون كتاب القضاء وفيه أربعة أبواب باب آداب القضاء باب طريق الحكم وصفته باب الفتنة باب الدعاوى والبينات باب آداب القضاء وفيه ثلاثة قواعد الضابط الأول شروط القاضي عشرة أن يكون مسلما يعني القاضي هيبقى نصارى ازاي؟ لا ولكن الواقع كثير بالغا عارف المشاعر دون الحلول ولا عاقلا اصولا ذاكره ذكرا ذكرا لا تكون حرمه ما افلح قوم ولا القرى الله وقد وجدت الحرمه الان القضيه يعني الحرمه قضيه قضيه حرما حرا عدلا سميعا بصيرا حرا ليس بعدلا وعدلا وليس ظالما وليس سميعا جطرش وبصيرا وشعرا لان محل خلاف ممكن القول يكون اعرج متكلما عالما بما يحكم به عالما بما يحكم به ليس عن جهه الضابط الثاني آداب القاضي سبعة أن يكون قويا بلا عنف رحيما قويا رحيما في موت الله شديدا في الشدة لينا بلا ضعف لينا ولكن ليس ضعف حليما في الحلم متداويا يصبر حتى لو أخطأ الأمام عنده حلم الله قوي متكفلا عفيفا بصيرا باحكام الحكام قبله ماذا قال الصحابي عمر بن الخطاب لا لا لا فيما تكلموا به الناس لا كل بصير باحكام

البس هذا قول يعني إعلان المعصية والعياذ بالله عدم الحفظ وكثرة الإتيان أي نعم عدم الحفظ لا ينتصر العداوة ما هو حفظ التهمة أي نعم ينبغي على الإنسان أن يتثبت يا الذين آمنوا جاءكم فاسقوا بنبأ فتبينوا وفي خرابة البراءة من القصد أو الفرق أو الزواج أو الولاء بعضهم لبعض. الإنسان بطبيعته يميل إلى أرحامه وأقاربه فيخشى أن يعني يشهد شهادة ظلم، وأنتم تعرفون أن عند المحاكم لم يبيع الشهادة لله بفلوس، ولكن كثير من القضاة يكون عنده ذكاء فقبل مرة جاءوا شاهد فتفرص فيه شكوا في ذلك الباب قال له اقسم بالله العظيم لا اقولن الحق قال له كان شكيت لي لا اقول الحق قال له قال حكيت قال له او تضطر بين زوج اثنين قال له حكيت انا احفظوها منك قال له شو يعني عنده سرعه بديهه في الكذب والكلام والعياذ بالله تركيب فنسال الله سبحانه وتعالى كذلك أنا كنت قضية قتل وعند حضورة الشيخ محمد السلام باجي بكف الشيخ كنا قاعدين في الغرفة أنا والشيخ وحيد واثنين وبندخل علينا اثنين الشهود واحد واحد فلما الشيخ دخل قلت له ما شاء الله ما شاء الله أنت قرر من المقصدين قال له عم الشيخ قلت له البدر كان واحد قال أربع ركعات عم الشيخ قلت له برضه كم خلاص الشهاده ده انا مش لازم اقول لك راجل كذاب وليس له صوت يعبر فريضه الاسلام بعد الشهاده وقعد يروح عنده نص باب كده فينبغي ان يكون هناك فطره فينبغي ان يكون هناك ايه يعني كيان ان يدور على نفسه نفعا بشهادته او يدفع عنها ضررا ايوه يدور على نفسه نفعا باب أقسام المشهود به وفيه الواقف الواحد أقسام المشهود به تسعة ما لم يقبل به إلا أربعة رجال وهو الزنا وما في معناه يعني لو أن أكيد ثلاثة رجال المقربين ما يقبل لو لم يقبل أربعة رجال ما لا يقبل فيه إلا ثلاثة رجال وهو المعروف بغني يدعي الفقر ليأخذ من الزكاة. واحد كريم يدعي الفقر حتى يأخذ من الزكاة والعياذ بالله، والزكاة ما تصل في غني ولا يغير ما في سوي. أي ما يقبل فيه ثلاثة وهو شهادة رجل وامرأتين ما لم يقبل فيه إلا رجلان كالقصاص والقيود والنكاح والطلاق والرجعة. القصاص أي بارك الله فيك يختص منه والحدود ليس لا لقاضي الخمر لا للزنا قضايا والنكاح اللي هو الزواج والطلاق رشيد زوج عزب كمان في شهادة على الزواج وفي شهادة على الطلاق حتى أن الشهادة